بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله ناخد كده 4 مواد بأربع مفاتيح طيبة، والمواد دي ممكن تلاقيها طويلة شوية، لكن بفضل الله عز وجل لأنه لك ممكن يختزل لأقل من نصف المقرر، وفي كمان لربع المقرر كمان فيها، ونقول العمود الفقري كمان في كل مادة، بحيث اللي عايز ايه بفضل الله يضمن النجاح فقط في المادة ويبني عليه الامتياز. تمام، طبعا دول لأصحاب الأعذار وضيق الوقت. احنا كنا تناولناها قبل كده في رؤيات طيبة سابقة، وبنينا عليها في رؤيات 2020. سأقدم لقلبك الطيب بطريقة سهلة جدا بترابط رباعيات لمواد 4 قد تجدها من وجهة نظرك أنها أصعب 4 مواد في الفرقة الثانية. خلي بالك مدى الصعوبة لا يقاس فقط بالمادة، يعني وارد جدا مثلا تلاقي مادة زي مثلا مادة القانون، دي من أسهل المواد، سؤال معروف من بداية العام له 5 عناصر رئيسية تتحاور وتدندن حول هذه ال5 عناصر وتكتب فيها، وفي ناس بيكتبوا فيها ما شاء الله أشعار، يعني ممكن في الامتحان يطلب ورقة تانية كمان عشان يكتب ورقة تانية إجابة. ورقة الإجابة بتبقى مكونة من 6 ورقات تقريبا، فيطلب ورقة تانية عشان يكمل بقية. وطبعا كل ده مش مطلوب رغم سهولة المادة كما قلت، ولكن تأتي منها هنا الصعوبة، إن أسلوب الدكتور عمره ما بيدي تقدير امتياز لأي دفعة من الدفعات. وأخوكم في العبد الله خد إحصائيات السنوات السابقة، لم أجد مطلقا أنه أعطى طالب أو طالبة امتياز في المادة، بالكتير قوي جيد جدا. إذا الشطارة بقى ها هنا، إن إزاي نعرف أسلوب الدكتور عشان نوصل لأبعد نقطة ممكنة في التقدير، ألا وهي تقدير الجيد جدا. وطبعا المادة ليها إحصائيات. هو ده بس باختصار بنعرفك ايه مدى الصعوبة في المادة بتكون ازاي، يعني مش شرط تكون المادة نفسها هي اللي مكلكعة او هي اللي تقيلة او هي ما تقدرش تفهمها، والعكس صحيح، مش شرط ان المادة تعتمد سهولتها على ان المادة العلمية نفسها سهلة وكده، ولكن في امور تانية ممكن تتحكم في مدى الصعوبة والسهولة. على سبيل المثال الضلع الثاني المؤسس للمادة اللي هو الدكتور، الضلع الثالث بتاعك بقى اللي هو بيعمل التوافق ما بين المادة العلمية وفكر واسلوب الدكتور لتناول المادة العلمية في الدراسة، وتناوله في كيفية تعليم ورقة اجابتك بتاعة الامتحان. دي كانت تركية كده على الماشي. طيب نشوف بقى المواد الـ4 دول بالترابط لسهولة المذاكرة. هنعمل خلاصة واختزال. الجغرافيا الرقم 4 دايما ده هيبقى مشهور معانا في الـ4 مواد. 4 بيساوي المعادلة اللي احنا وصلنا لها بفضل الله، فصل رقم 3 الفصل الثالث الأقاليم، زائد 3 فصول للدول الثلاثة اللي هي السعودية وتركيا وإندونيسيا، كده 4 فصول اختزال لنصف المادة، ومعاك معظم الامتحان بفضل الله عز وجل. يعني اللي عايز يجيب تقدير جيد جدا وامتياز في المادة هيذاكر الـ4 فصول دول من إجمالي 8 فصول، أو نقول مذاكرة كاملة للمادة، ثم التركيز على 4 فصول من الـ8، فيقدر يجيب امتياز في المادة بفضل الله عز وجل. خاصة طريقة الدكتور في امتحان الدور الاول كانه بيقول لك هادي امتياز، اسئله صح وخطا وبما تفسر وما النتائج مترتبه على. وسبحان الله الماده دي رغم انها طويله لكن ممكن انت يكون تقديرك فيها تقدير عالي جدا، تقدير امتياز رغم انها طويله، وبالتالي تتحول الماده انها اصلا من ماده علميه كانت صعبه لطول الماده لمادة من أسهل المواد في التقدير لو أنت اتبعت أسلوب الدكتور. إيه هو أسلوب الدكتور؟ إن أنت لما تيجي تجاوب على مثلا صح وخطأ وقال لك بدون تعليل 10 عبارات، فأنت تكتب إيه الإجابة بس علامة فقط، صح أم خطأ، العبارة الأولى صح، العبارة الثانية صح، العبارة الثالثة خطأ، ما تقولش ليه بقى وما تتفزلكش عشان الدكتور ما طلبش منك. تاني سؤال، بما تفسر لازم تعرف الفرق بين بما تفسر وما النتائج مترتبة على. طب هجاوب عليهم ازاي؟ زي ما الدكتور قال، لو في عبارة من العبارات وطلب تفسير ليها، هتكتب التفسير ده بكتيره في سطر ونص او سطر وربع، سطر واحد بس يكفي. وزي ما البعض بيعمل يكتب بقى ايه مواضيع انشا في هذه العبارة المطلوب تفسير ليها. وطبعا الدكتور بيحط الامتحان يعني على قد ايه، الساعة مثلا ونص، واخر نصف ساعة دي للمراجعة وكده. الامتحان بيبقى ممكن تجاوبه في اقل من ساعة كمان لو انت اتبعت اسلوب الدكتور، ان انت ايه في سطر ونص تجاوب على بما تفسر، في سطر ونص تجاوب على ما النتائج المترتبة على. ولو جه سؤال مقارنات بقى في الاقاليم او في الدول، طبعا ملخص اللي احنا جمعناه لك نزلناه بفضل الله عز وجل اللي فيه رؤية طيبة 2020، والأسئلة 49 سؤال اللي فيهم بما تفسر وما النتائج مترتبة على، وفي 20 عبارة أنت هتاخدهم من امتحان العام الماضي والامتحان العام قبل الماضي اللي فيهم صح وخطأ. دول طبعا لو الدكتور هيجيب لك ممكن يجيب لك منهم بفضل الله عز وجل. كده انت معاك تقريبا الامتحان كله. طيب اللي عايز ينجح في المادة دي ممكن يعمل ايه؟ يبني على الفصل الثالث، فصل الأقاليم، يبني عليه يعني يهضمه ويذاكره تمام تمام بنسبة كبيرة جدا. بيجي منه ايه في الامتحان، بيجي منه في الامتحان كتير تمام. وابني عليه بقى، تذاكر بقى مثلا معاه، حاولت تذاكر فصول السعودية وتركيا واندونيسيا بالراحة وبهداوة تقدر تجيب الامتياز فيها. طب لا قدر الله ما نفعش، يبقى دوت العمود الفقري لإيه؟ للنجاح في المادة. يبقى 1/8، شوف النسبة هتبقى كام. ده لمين؟ لأصحاب الأعذار وضيق الوقت. يعني مثلا واحد ما ذاكرش خالص لظروف عنده، حالات وفاة، وقت ضيق جدا مفيش إلى آخره، ظروف مرضية، وخلاص فاضي على الامتحان نصف ساعة أو ساعة، يعمل إيه؟ يذاكر الفصل التالت بقى كمان وقت، يروح مذاكر وراهم الإيه الفصول التلاتة من خلال جداول المقارنة، من خلال جداول المقارنة ليه ما تاخدش منك ساعة في الدول والأقاليم بفضل الله عز وجل. المادة التانية فنون وعمارة، هنبني برضه على الرقم رقم 4. يعني إيه 4؟ يعني 4 جوامع ومدرسة. إيه الجوامع دي؟ نقولها تفصيلا: جامع عمرو بن العاص زائد جامع أحمد بن طولون زائد جامع الأزهر زائد مدرسة السلطان حسن زائد جامع محمد علي. وبالمناسبة كنت أنا حطيت لك مفتاح وتركاية كده. طبعا احنا قلنا زي ما في الجغرافيا الرسم الخريطة هي روح المادة، روح المادة. طبعا الإنسان الفرق بين الحي والميت بفضل الله، الحي ده فيه روح فيقول لك ده روحه حلوة ده روحه جميلة، لكن لو واحد مات خلاص بيدفن تحت التراب ثم جسده بيفنى بفضل الله عز وجل. وده بقول لك الروح هي اللي بتخلي للإنسان حياة طيبة. فنفس القصة في المادة، روح المادة مادة فنون وعمارة هي الرسمة، الرسمة. واحنا قلنا الرسم الكروكي ان انت ايه هتبني المعلومات دي كلها وتحطها ايه، تحط لها روح بقى اللي هي ايه جامع رسمته، وتيجي المعلومات بتاعته، المساحة، العمود الى اخره. طيب انت عندك في المادة بتاعة فنون وعمارة حاجة مهمة جدا، احنا قلنا مفتاح عليها بفضل الله عز وجل، تقدر من خلاله ترسم الايه الجوامع الاربعة دول بفضل الله والمدرسة، اللي هي الطرز. طرز الجوامع اللي انت موجودة في كتاب والدكتور شرحها لك اثناء الترم الاول بفضل الله عز وجل، هما 4 طرز. تقدر من خلال الطرز دي كأني زي ما اقول ايه نموذج، 4 نماذج ل4 جوامع، يبقى انت من خلال النموذج ده تقدر بفضل الله ترسم وتقول معلومات عن الجوامع الاربعه اللي احنا قلناها. ايه الجوامع الاربعه؟ جامع عمرو بن العاص، جامع احمد بن طولون، جامع الازهر، وجامع محمد علي. ليهم ايه 4 طرز، ومعاهم كمان مدرسه السلطان حسن. كده 5 موضوعات من إجمالي كام موضوع؟ 18 موضوع. يعني كام في المية ال5 موضوعات دول، ال4 جوامع والمدرسة؟ 28% من المنهج، ومعاك بفضل الله عز وجل على الأقل نصف الامتحان. لا مش نصف الامتحان كمان، ده ممكن تصل بالدرجات ل 15 و20 درجة. ازاي؟ لان الدكتور احيانا بيجيب، ما بيجيبش مسجد واحد، ده ممكن يجيب لك مسجدين، ممكن يجيب لك 3، واحيانا قوي لو بفضل الله عز وجل عايز يعني يدي تصريح برميشن كده للتقديرات العالية، يدي 4 جوامع او يدي 3 جوامع ومدرسة في الامتحان الواحد، فده ولا اروع. يعني لو قلنا ان الموضوع الواحد عليه 5 درجات، وطبعا كنا احنا قلنا تركاية يا ريت كنتوا تعملوها كل عام، يعني ممكن اللي بعديكو يطبقها ان شاء الله. نصيحة طيبة، قول للدكتور ادينا 12 موضوع، 14 موضوع، 15 موضوع في الامتحان، في الامتحان، وبرضو المطلوب منك 4 موضوعات او 5 موضوعات بالكتير تجاوب عليهم. طب لو هو كل ما يزود في الموضوعات في الامتحان يديها لك اختيارية وانت تختار منهم 4، كل ما زادت فرصتك ان انت تركز على موضوعات اقل في المذاكرة. يعني مثلا ما يحط لك 12 موضوع غير ما يحط لك 7 او 8 موضوعات. لو 12 موضوع يبقى انت تقدر فرصة كبيرة جدا يجي فيها الجوامع بالاكثرية، يجي فيها موضوعات انت تذاكرها قليلة جدا في المادة وتجيلك في الامتحان، فبالتالي يبقى نسبة التقديرات تكون عالية، لأن أنت هتكتب معلومات طيبة ووفيرة فين؟ في الموضوعات دي. لكن لو الموضوعات قليلة يبقى فرصتك إن أنت هتذاكر بقى أقل شيء ممكن في المادة بيقل، هتضطر إن أنت تذاكر أكثر إيه؟ موضوعات في المادة. نخش على المادة رقم 3، مقارنة الأديان، وإيه هو رقم 4 المميز؟ طبعا قلناها قبل كده كمعادلة، وفضل الله عز وجل المعظم ماشي عليها، على هذه المعادلة بفضل الله عز وجل. ايه؟ لأن المادة برضو دسمة، مادة مقارنة الأديان فيها 7 مباحث. واحد يقول لي طب ما المبحث السادس ملغي، أقول له لا، ما معاك المقدمة زائد 6 مباحث، يبقى كأنهم 7 مباحث للمادة. بتقول المقدمة، أقول لك المقدمة ودليل على كده إن هو جاب سنة 2018 سؤال في المقدمة، سؤال في المقدمة، وهذا العام الدكتور نوه كده. طبعا ايه، لو كان اتكلم الدكتور وكانت اتيحت ليه الفرصة ان هو في اخر محاضرة عشان بقى ايه يقول معالم مذاكرتك وممكن كذا وممكن كذا، لو كان قال واكد على نقطة انا ممكن اجيب لك سؤال في المقدمة، يبقى اعرف ان هو في سؤال جاي في المقدمة ان شاء الله، وخاصة في الدور الاول. وهو بالفعل قال في احد المحاضرات في اوائل محاضرات الترم الاول كده لدفعة 2020. طيب ايه رقم 4 بقى المميز؟ اول مبحث مهم جدا، وده العمود الفقري بتاع المادة، يعني اللي يذاكر المبحث رقم 5 اللي هو بتاع الوحي والكتب الإلهية والسماوية، هيلاقي إن المبحث ده بيجي على الأقل فيه سؤال، على الأقل فيه سؤال ب10 درجات، وممكن يجي فيه سؤالين، لأن امتحانك بيبقى 3 أسئلة تختار منهم 2 للإجابة، وأحيانا كمان الدكتور ساعات يجيب سؤال مركب، فتلاقي إن بدل ما يبقى سؤالين مثلا في المبحث رقم 5 ممكن يجيب سؤال ونص فين؟ فيبقى أصبح نصف الامتحان تقريبا عليه 15 درجة من 3 أسئلة سؤال ونص في المبحث رقم 5. وفي نموذج تاني إن هو يجيب سؤالين من الـ3 من مبحث رقم 5، وفي نموذج تالت إن هو يجيب سؤال واحد من مبحث رقم 5 من 3 أسئلة اللي يحطهم لك في الامتحان. إذا في جميع الأحوال مبحث رقم 5 مهم جدا جدا جدا جدا. الناس اللي عايزين ينجحوا فقط ممكن يذاكروا المبحث ده وكفى، بس انت تضمن منين؟ لازم برضو ايه زيادة شوية، وفي نفس الوقت انت عايز تقدير في الفرقة الثانية عشان تقدر تكمل، والتقدير لازم يكون جيد على الأقل. لكن لو ظروف حكمت غصب عنك وهربت الدنيا ومفيش وقت تذاكر قبل الامتحان غير ساعة مثلا أو نصف ساعة، يبقى تركز على المبحث الخامس. طيب ايه المبحث رقم اللي بعديه مبحث رقم 3. طبعا احنا حطينا مبحث رقم 3 وبعديه مبحث الاستشراق. مبحث الاستشراق هذا العام الدكتور لم يصل لأهداف الاستشراق، هو شرح بس ممكن تعريفه خلاص. ثم الذي يليه في النقاط اللي احنا حددناها، بالمناسبة برضو احنا لنا رؤية في المادة وبأسئلة محددة، نقاط محددة في المنهج كله، حتى المبحث رقم 5 قلنا لك ايه الخمس نقاط ولا السبع نقاط اللي تركز فيهم، فعلا أسئلة ايه واضحة وصريحة هتيجي في النقاط دي تمام. والمبحث الاستشراق اللي هو رقمه في الكتاب رقم 7 تمام. والمبحث الثالث برضو له معالم وكده. الشاهد ان معادلتك في مقارنة الأديان اللي هو بتمثل رقم 4 بتساوي مبحث رقم 5 زائد مبحث رقم 3 زائد مبحث الاستشراق. وبعدين بقى الدكتور يحلافف كده في الكتاب مبحث يتنقل به الدكتور كل عام، مرة من مبحث رقم 1 أو مبحث رقم 2 أو مبحث رقم 4 أو في المقدمة إلى آخره. إذن بثلاثة مباحث، 3 على 7، شوف النسبة كام، هتلاقي طبعا 43%، يعني أقل تقريبا 43%، يعني نقول 40% من المادة ما شاء الله، ومعاك الامتحان كله. إذن بثلاثة مباحث معاك كل الامتحان، والمبحث المتنقل لزيادة فقط، يعني هيساوي مقدمة زائد 6 مباحث 7 مباحث، نسبة المباحث الثلاثة إلى الإجمالي يساوي 43% من المنهج، ومعاك الامتحان كله بفضل الله عز وجل. وبخاصة مبحث 5 الوحي والكتب الإلهية في سؤال يعادل نصف الامتحان على الأقل، وده ما قلنا ممكن سؤالين ممكن سؤال ونص. المادة الأخيرة نظم مالية، وطبعا المعالم قد يعني بعض أذهان الطلبة والطلبات هذا العام في دفعة 2020 لتعب ومرض الدكتور العواضي شفاه الله وعفاه، فممكن الدنيا تكون هربت من البعض، هو مش عارف يعمل ايه في المادة. هو انت خلي بالك ميزة برضو هذا العام ان انت بكتيرك وصلت لغاية مبحث الذكاء فقط، مبحث الذكاء من اول الكتاب لغاية مبحث الذكاء ده المنهج بتاعه. طيب ايه برضو رقم 4 والمعادلة الطيبة اللي ممكن من خلالها تعرف معالم المادة دي ويكون معاك الامتحان كله في هذه المعادلة الكيميائية الطيبة؟ هتساوي مصادر تراث المسلمين زائد الذكاء، ده احنا ابتدينا من اول الكتاب لاخر الكتاب، او من اول المنهج لاخر المنهج، اسف، من اول منهج لاخر المنهج، وما بينهما 3 كتب. طبعا اتلغى منهم عندك هذا العام كتب بتاعه الجويني، بقى كتابين او مجموعتي كتب لمؤلفين، ايه هما؟ زائد كتاب الاخلاق لابي يوسف الخراج، زائد كتب المواردي اللي هي الاحكام السلطانيه والحزبه. طبعا كتب الجويني ملغى هذا العام في 2020 بس لعدم استكمال الدكتور للشرح لظروف مرضه. اذا موضوعات 4 بها كل الامتحان ل4 وحدات، وكتب ابي يوسف والمواردي لازم سؤال، لازم سؤال على الاقل في الكتب، يعني الكتب بها نصف الامتحان باذن الله على الاقل. معادله طيبه ومعروفه، اخوك الحمد لله قالها من زمان برضو، ايه بالطريقه الاحصائيه لجميع الامتحانات السابقة، نطلع بالخلاصة الطيبة وفكر الدكتور أثناء المحاضرات ممكن يركز على إيه، فطلعنا بالخلاصة الطيبة والإيه الزبد الطيب اللي انت ممكن تستخدمه بأقل مجهود في الامتحان وتعرف امتحانك إيه. تاني المعادلة بتقول نظم مالية 4 بتساوي مصادر تراث المسلمين زائد الزكاة زائد، وقلنا لازم يجيب لك كتاب في الامتحان من الكتب التالية، كتاب الأخلاق لأبي يوسف الخراج زائد كتب المواردي اللي هي الأحكام السلطانية والحزبة. أول حتة كده يعني لما نزلنا المعادلة بس مش تفصيلا كده، قلنا الكتب كتاب كتب أبي يوسف أو كتاب أبي يوسف وكتاب المواردي والسنين الماضية وكتاب الجويني، فالبعض طبعا ايه اختلط عليه الامر، قال لك ده كتاب يبقى يقصد بس الاخلاق فقط، في الموارد يقصد الاحكام السلطانية بس. لكن اخوك طبعا معلش ما وضحش زيادة ان المفروض ناخد الكتب كلها بتاعة الايه بتاعة المؤلف المسلم العربي، يعني الموارد عنده الاحكام السلطانية والحزبة. يبقى ممكن يجي لك السؤال فين؟ في الاحكام السلطانية او في الحزبة. طبعا كده بفضل الله عز وجل احنا انتهينا من التسجيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في 10 دقائق طيبة كاملة قلنا معالم 4 مواد ب4 معادلات. قلنا العمود الفقري للنجاح في كل مادة، اللي هيركز مثلا وعايز مفتاح المادة ينجح فقط منين أو يبني على نجاحه للتقدير الامتياز. وانتهينا بإن 4 معادلات فيها الامتياز بفضل الله في كل مادة. قلنا الأقوال وبقيت الأفعال، فماذا نحن فاعلون الآن وبعد الآن؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.